موصوف بإيش؟ بإن. نعم. وعلامة نصبه؟ وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. نعم. والنون عوضا. علل. النون عوضا عن الفتحة. علل بالياء نيابة عن الفتحة. لأنه شديد بجمع ها؟ شبيه به؟ هذا تعبير جديد. وش نفسه؟ لأنه جمع مذكر سالم. صح؟ طيب. والنون؟ والنون عوض عن التنوين اسم مفعول. نعم. في جنات. في حرف جر. جنات اسم مفعول بحرف جفي. على مجرة كسر الظرف على آخره. ونهر. ونهر الواو عاطفة. نعم. ونهر معطوف على جنات. نعم. مجرور بالكسر الظرف. وش فيه من المنصوبات؟ ها؟ نعم خبر. خبر إن. صليت يا أخ؟ صليت ركعتين؟ لا صليت ركعتين. يلا خبر إن. خبر إن وين؟ خبر إن محذوف تقدير وكائن. إن المتقين. وش تقديره إيش؟ كائنون. نعم أحسنت. وش فيه من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات؟ ما هو قلت إنه متعلق بمحذوف تقديره كائنون؟ نعم. آه. هذا هو التقدير المرفوع فقط. طيب إذا فيه؟ في واحد اسم خبر إن هو المرفوع. زين. وفي من المجرورات؟ في من المجرورات اثنتين. مجرور بحرف الجر ومجرور بالإضافة. ومجرور بالعطف. مجرور بالتبعية. التبعية نعم. طيب. كما حسن فسيرى الله عملك. نعم سيرى فعل مضارع مرفوع ومن قدر على اثنان عن الجمهوريه تعالى الله فاعل ما ذكر السين. إيه؟ ما ذكر السين. طيب السين. ها؟ لا. لا. ها؟ إيش؟ تنفيس صح. عملكم عملا مفعول به منصوب على مفعول فتح ظاهر على آخره. وعمل مضاف والكاف مضاف إليه ومبني على الضم في محل جر الإضافة والميم على مثل الجر ورسول الله حرف عطف. نعم رسوله معطوف على الله والمعطوف على الله والمرسول وعلى طرفه نحو الله ظاهر على أخره رسول مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الإضافة وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمحفوظات؟ يا أول مرفوعات فعل مضارع. ها؟ فعل مضارع. مرفوع بالمقدرة. أيضا الفاعل بعرف الجلالة. الله مرفوع. وفيه من المنصوبات المفعول. فيه مرفوعات الله. الله. وين؟ من المنصوبات الفاعل المفعول مفعول به عمله. فيه من المحفوظات المكتوب في الإضافة اللي هو الكاف وفي أيضا المرفوعات ورسوله المحفوظ على الله المحفوظ في الإضافة تبعين طيب بعده طيب وهي محفوظات وعملكم أيضا ما هو لازم تكلمني يلا قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه